عارف تمام نعم ده المستحيل، عارف تمام ده المستحيل، الحزن وطبع النبي، الحزن وطبع النبي، يغضب يدور يغضب يدور، لحظة خصام المرة مد الشهور، يغضب يدور يغضب يدور، لحظة خصام المرة مد الشهور، صدقني لو أغلب معاك دايما أقول أنت الأصيل أنت الوفي، عن حبك ما ممكن يلين، أنت الأصيل أنت الوفي، عن حبك ما ممكن يلين، أنت الأصيل أنت الوفي، عن حبك ما ممكن يلين، أنت الأصيل أنت الوفي، عن حبك ما ممكن يلين، أنت الأصيل انت الوفي، عن حبي ما ممكن يلين، يضحك سلام الدنيا في عيونك دليل، من بعد ما داير دليل برضو غلطان بعتذر، ما عدت قادر انتظر، سامحني غلطان بعتذر بعتذر بعتذر، سامحني غلطان بعتذر بعتذر، انا بعتذر بعتذر، انا بعتذر بعتذر، انا بعتذر بعتذر، انا بعتذر بعتذر، انا بعتذر.